كذلك المبارك، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للأخذ منه نصيبا يعني من الخير لآخرتنا. فنستأنف درسنا في رياض الصالحين ونذكر بآخر باب كنا توقفنا عنده مع العشر الأواخر، وهو باب مهم جدا، باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم وعلى الظاهر وسرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن نكل سرائرهم إلى الله عز وجل. كان آخر حديث معنا أو أثر، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بعدما ذكرنا ما وقع لأسامة مع أولئك الكفار الذين دخلوا في الإسلام في أثناء القتال، ثم قتلهم أو قتله، قتل الكافر بعد أن دخل في الإسلام، فقال النبي له صلى الله عليه وسلم: ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قالها؟ قال: يا رسول الله، قالها تعوذا أو قالها خوفا من القتل؟ قال: أشققت على قلبه؟ وفي الرواية الثانية قال: ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ وكان آخر أثر وقفنا عنده كلام عمر رضي الله تعالى عنه: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة، رواه البخاري. فهذا يؤكد يعني المعنى الذي مر بنا، وهو أن المعاملة إنما تكون على حسب الظاهر، ولا يبحث العبد عن سريرة أخيه أو سريرة المسلم عموما وعن الباطن وماذا يجري في قلبه، فهذه أمور نرجعها يعني ونكلها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يتولى الأمر، وهو الذي يعلم ما يجري في الصدور وما يتحرك في النفوس، فنحن نعامل الناس على ظاهرهم. فلما كان ينزل الوحي كان الوحي يخبرنا بما يجري، الوحي هو الذي يخبر، يقول هذا منافق هذا مؤمن، الوحي يتكلم، ينزل من السماء ويظهر صفات المنافقين ويظهر أهل النفاق، وهذه أعمالهم وهذا ما يجري في قلوبهم، لأن ذاك الله سبحانه وتعالى يخبر عما في نفوس عباده، فيعلم الصادق من الكاذب. ولكن بما أن الوحي قد انقطع وأن السماء لا تخبر بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول عمر: كنا نأخذكم بالوحي الذي كان يتنزل، أما والأمر اليوم تغير، فنحن نحاسبكم على ما نرى ونلمس منكم، فمن وجدنا منه خيرا في المعاملة وحسنا في السلوك والطيبة في السيرة والأخلاق والتعامل، فنحن نعامله على ظاهره، أما سريرته فالله يحاسبه عليها إن أراد إخلاصا أو أراد رياء أو أراد سمعة أو أراد أو نفاقا أو تزلفا، مفهوم؟ فأما إذا عاملنا الواحد معاملة سيئة، معاملة تقوم على السوء، فنحن نرد عليه، نرد على سوءه ونعاقبه على ما صدر منه، ولو قال: أنا لم أقصد، نيتي حسنة، أنا لم أقصد، نحن نقول: إحنا وش دخلنا في النية؟ ما الذي يجرنا إلى أن نتكلم في نيتك؟ نحن النية نكلها إلى الله، إن كنت ماذا؟ محسنا في نيتك فالله يجازيك على نيتك، أما نحن الظاهر أنك ماذا تأكل الحرام وتعمل بالحرام وتؤذي الناس وتسب الدين وتفعل وتفعل، فتعاقب على ماذا؟ على تصرفاتك، ولو كانت نيتك ماذا؟ حسنة. ينجم واحد يسب ربي يقول لك ما أقصدش، يسب الله عز وجل ويقول أنا لم أقصد، لم أقصد، ما أقصدش، ما عنيش حاب نكفر. يقول له وما يدلنا على أنك أحببت أم لم تحب؟ ما الذي يدل على ذلك؟ نحن نعاملك ماذا؟ على ما خرج منك وصدر عنك ولا لا؟ إذن هذا على العموم، حتى نقف على أهمية هذا الحكم وأهمية هذا الفقه، لأن المسألة تتعلق يعني بأحكام أخرى عظيمة كما مر بنا، يعني تتعلق بالدماء وتتعلق بأشياء كثيرة مهمة في الإسلام. فقد يتصرف الإنسان تصرفا في تجاه إنسان معين مسلم أو غير مسلم فيعاقبه أو يتعامل معه معاملة يعني لا تليق دينا وإسلاما، ثم إذا سئل لماذا فعلت هذا يقول لا، النية نتاعو كذا وكذا، هو لم يقصد الخير، قصد الشر، إذن وفعل هذا خوفا وفعل هذا تملقا وتزلفا مداهنة، ولكن القصد نتاعو كذا وكذا. إذن الإسلام لم يأمرنا بهذا، أن نبحث عن مقاصد الناس وعن نياتهم وعن سرائرهم وعن بواطنهم، فهذا أمر لا يخصنا، وهذا أدب رفيع رفيع أن تعامل الناس كما مر بنا على ظاهرهم، فيصفو قلبك وتسلم ويسلم صدرك وتجد حتى الطوية نتاعك والنفس نتاعك طيبة مع الناس، لأنك تعاملهم على ظاهرهم، اللي يعاملك بالطيبة يعني تشهد له أنه طيب، ولا فأنت لا تشك في الناس. فالذي يشك في الناس ويبحث عن سرائرهم ولربما ينقب أو يبحث ما هو الدافع لفعله، ما هو الدافع لقوله، ما الذي دفعه لأن يفعل كذا، ما إلى آخره، فإذا أردت أن تبحث عن هذه الأمور تصير أنت مريض النفس، ينتقل إليك هذا المرض، يصير بعد ما يكون في بداياته يصير بعد مترسخ متجذر فيك، تولي ما تدير ثقة في حتى إنسان، حتى اللي يعاملك بالطيبة تقول هذا عنده قصد، مستحيل هكذا يتبسم في وجهي هكذا بالمجان، رأيت يتبسم في وجهي أو يعاملني بالإحسان مجانا، بلا شك أنه يريد شيء، عنده مصلحة من ورائها، وتولي أنت دائما هكذا في تسلسل، وهذا الذي يقودنا بعد ذلك إلى الوصول إلى أن نؤذي الناس، أن نؤذي الناس، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الباب مهم، ويعود هذا الباب يعني بين الفينة والأخرى، يعود هذا المعنى وهذا الحكم أو الأدب، هذا يعود علينا في معاملاتنا وفي تصرفاتنا وحتى في مواقفنا تجاه الناس. عندنا باب جديد هو باب الخوف، باب الخوف، والخوف كما تعلمون هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهو عمل من أعمال القلوب، عمل من أعمال القلوب، يعني الله سبحانه وتعالى دائما يصف عباده المؤمنين أنهم يخافونه ويرهبونه، يخافون الله عز وجل ويخافون اليوم الآخر، لهذا تجدهم ماذا يضبطون يعني جدول أعمالهم على مراقبة الله سبحانه وتعالى واستحضار عينه التي استحضار عينه التي لا تنام، ورصده بالليل والنهار إن ربك لبالمرصاد، وحفظه سبحانه وتعالى وشهادته وكتابته للأعمال، فتجده يخاف الله سبحانه وتعالى لهذه الاعتبارات كلها، فيعبد الله ويعبد نفسه له بهذه الأسماء والصفات، أنه سبحانه وتعالى حفيظ، وأن الله عز وجل رقيب، وإن الله لبالمرصاد سبحانه وتعالى، وله كتب يكتبون بالليل والنهار، وله يوم يحاسب فيه الناس على الكبيرة وعلى الصغيرة، لا ينجو أحد، يعني من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فهذا الرب الذي يحاسب عباده على مثاقيل الذر، إن عدله لعظيم سبحانه وتعالى، وإن قسطه وميزانه لعظيم كذلك كبير، فلذلك العبد يخاف الله سبحانه وتعالى، فكل عمل يقبل عليه إلا وهو يخاف الله سبحانه وتعالى، إما إن كان عملا يعني حسنا عملا طيبا، عملا يمتثل فيه أمر الله سبحانه وتعالى، فهو يخاف أن لا يقبل منه، يخاف أن يكون ناقصا من حيث الإخلاص، أن يكون ناقصا من حيث التمام والكمال، يخشى أن يخالط يعني نيته وإخلاصه شيء من أمور الدنيا ومن الفاني، من أمور الفانية والمقاصد الفانية، فيخشى أن هذا العمل لا يقبله الله سبحانه وتعالى، لأن الله يتقبل من المتقين. وكذلك إذا كان العمل سيئا، إذا كان العمل سيئا فهو يخشى الله سبحانه وتعالى أن يعاقبه وأن يكون له بالمرصاد وأن ينزل عليه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. فدائما الخوف يسير مع العبد، دائما هذا الخوف جناح من الأجنحة التي يسير بها، لأنه سيأتي باب الرجاء بعد ذلك حتى لا يقنط العبد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى كما جاء في الآيات التي بوب بها وترجم بها النووي رحمه الله هذا العنوان باب الخوف، قال الله عز وجل: وإياي فارهبون، خافون وإياي فارهبون. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم، إن أخذه أليم شديد. يعني الله سبحانه وتعالى إذا أخذ القرى بماذا يأخذها؟ يأخذها بذنوبها، يأخذها بطغيانها. إذا أخذها الله سبحانه وتعالى أي أخذ أهلها بالعذاب، إن أخذه ماذا؟ أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف، لمن خاف عذاب الآخرة، لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. هذا من سورة هود، وهي جميلة جدا يعني معبرة. فهذه الآيات من الله سبحانه وتعالى على أن العذاب يكون يوم القيامة، يجمع الله فيه الناس، والأمر ما هو إلا أيام معدودة فقط، ونكون عند الله بين يديه. الدنيا هذه مهما طالت أيامها وجالت يعني أحوالها وساعاتها، فاعلموا أنكم مقبلون على الله سبحانه وتعالى، تقفون بين يديه، ويحاسب الله سبحانه وتعالى كل عبد على عمله كبر أو صغر. وهذه الحقيقة في الحقيقة، هذا هو الدين، هذه الحقيقة، الناس التي الحقيقة التي يغفل عنها كثير من الناس، ويظنون أن هذه الدنيا دائمة، يتكالبون عليها، يتقاتلون من أجلها، يفتتنون بأحوالها بزهرتها وغير ذلك من الأهوال التي يعني تجعل آمال الناس تطول، آمالهم تطول، إلا أن آجالهم قصيرة جدا، فيكون الأمل بهذه الدوافع وبهذه الأسباب والعوامل أملهم أطول من أجلهم. ترى الرجل يموت غدا وأمله في 60 عام أمامه بين يديه، يعني يظن أنه سيصل إلى أن يعيش هذه الأيام وهذه السنوات، وأجله غدا أو أجله بعد ساعة. ولهذا يكبر الإنسان ويكبر فيه أمران، يكبر فيه حب الدنيا والأمل، حب الدنيا والأمل، يعني تجد أنه يؤمل أنه يعيش كثيرا، ويطمع كذلك ماذا؟ أن تكون له الدنيا بين يديه، يعني حب المال وحب الحياة، هذا أمور يعني يكبر الإنسان ويكبران معه، كل واحد يحب يكون عنده ماذا؟ زيادة من المال، ويكون عنده زيادة من الأيام، هذا أمله. والرجل تجد ساعته يعني تجد ساعته غدا يا يتأذن بالخروج من هذه الدنيا الفانية. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: نؤخره لأجل ماذا؟ معدود، معدود، وما يعد قليل، وما يعد كل ما يعد قليل، كل ما يعد قليل. ها ما قالش الله سبحانه وتعالى إلى أجل مفتوح، إلى أجل عند ربك يعلمه، قال معدود، بمعنى أن الأيام معدودة، كما قال في رمضان ونحن حديث عهد به. ها وش قال فيه؟ أيام معدودات، أيام معدودات، فرض أيام معدودات، وفي نفس الوقت الذي يفطر لسفر أو مرض له الأيام المعدودات، والأيام المعدودات عام، عام سماها ربي أيام معدودات، عام حتى ما يجي رمضان يعني الموالي الثاني إلا المقبل، حتى يكون أقضى الأيام نتاعو نتاع عرض أو نتاع السفر. ولهذا قال في أيام معدودة، فكأن هذا العام كله أيام معدودات قصيرة جدا. قال فأما الذين يعني أهل الشقاء شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. وهكذا الناس إلى ينقسمون يعني إلى سعيد وشقي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء. وقال عز وجل ويحذركم الله نفسه، احذر ربك سبحانه وتعالى ولا تأمن كثيرا، ولهذا قال ويحذركم الله نفسه. وقال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا يهتم أحد بحد أحد ولا ينشغل أحد بأحد. يوم أن نجتمع بين يدي الله سبحانه وتعالى عظيم، وعلى أرض المحشر لا يشتغل أحد بأحد، وتأتي الأحاديث بحول الله تعالى وقوته، فيجد العبد ينشغل بنفسه، ينشغل بأعماله، يا هل ترى أعمالي توفي ما أنا فيه اليوم من الامتحان فأدخل الجنة أم لا توفي. ولهذا تجد العبد يسأل الحسنة فتذهب الزوجة لزوجها، ويذهب الولد لأبيه والأب لابنه، يا بني ولو حسنة واحدة أعني بها، حتى فيقول يا فيقول ماذا الابن، يا أبتي لو سألتني شيئا آخر، فاليوم لا، نفسي نفسي، كل واحد منا يقول نفسي نفسي. قال يوم يفر المرء من أخيه، خوك تفر منه، وأمه وأبيه، لا أب ولا أم، حتى هؤلاء تفر منهم. قال وصاحبته وبنيه، الزوجة والأبناء، الصاحبة هي الزوجة، الصاحبة الزوجة، فيفر العبد يعني من زوجته ومن بنيه، نعم، لا يشتغل أحد، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا الشأن هو أهوال يوم القيامة، هذا هو الشأن العظيم، كيف ينجو العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذه آيات تمر على مسامعنا، شوف لو كان كل إنسان يعني يقف عند هذه الآيات ويخشى الله سبحانه وتعالى ويدير في باله الله واليوم الآخر، كل شيء من الشر اللي موجود في الدنيا هذه يقل، ما نقولوش ينعدم، ولكن بلا شك ينزل بنسبة عظيمة، يقل بنسبة كبيرة الشر، لأنك أنت لما تريد أن تقبل على شيء من هذه الفظائع وهذه الكبائر وهذه المظالم تجد نفسك ماذا تستحضر ما تعرض تعرض عليه يوم القيامة، فتحجم تحجم وتعود وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء عظيم، اليوم اللي تقوم فيه الساعة تزلزل الأرض ويحدث فيها إذا زلزلت الأرض زلزالها. قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، كاين كاش أم تفرط في ولدها في الرضيع انتحى، كاين كاش أم تخلي الرضيع انتحى، أبدا، يعني الأم تحن على أولادها، ما قالش الأب ولا قال، خاطر كاينه واحد العلاقه ما بين الام والرضيع عجيبه جدا، ما كانش الاب ما ليس له محل في هذه العلاقه. قال يوم تذهل أو ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، حتى المرأة الحامل تسقط حملها من شدة ماذا؟ الخوف والجزع والروع. قال: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ترى الناس سكارى كأنه سكران، والسكران هو من ضاع عقله وحجب عقله. ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، الحقيقة ما هم سكرانين، وإنما العقول طاشت من شدة الخوف، من شدة الخوف يطيش الإنسان. قال: ولكن عذاب الله شديد. عذاب الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل بهم هذا الأمر، عذاب الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل بهم هذا الأمر. فالخوف، احنا لما تزلزل بين الأرض هكذا، تمر بينا مر بينا الزلزال، لما تزلزل بين الأرض هكذا في بعض الأيام تجد العبد يعني من شدة الخوف لا يتحرك، من شدة الخوف قد لا يتحرك، وإذا تحرك ممكن يقتل، ما قتلوش الزلزال، هو يقتل نفسه من شدة الخوف، يرمي روحه من طابق الثالث ولا من طابق الرابع، يقول أنجو أنجو لعل لي أنجو ساعة الزلزال، وبعد هي في النهاية ماذا؟ لا يحدث شيء، ولكن من شدة الخوف ماذا؟ الإنسان قد يفعل بنفسه أشياء كارثية. فانظروا للأرض الذي تزلزل في الساعة الأخيرة من الحياة الدنيا، زلزال لا ينتهي حتى يذهب كل شيء، الجبال تندثر والبحار يعني تشقق، والنجوم والشموس تراها تنزل إلى آخر، الكون كله يعني يصير في هدم كارثي. فهذا يجعل الإنسان يجزع ويخاف، ولهذا الله سبحانه وتعالى يذكرنا بهذا اليوم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى لا يقوم علينا. قال: لا يقوم إلا على شرار الخلق. قال: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فبدأها الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نعم. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، خائفين، كنا في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يقينا عذاب السموم، عذاب النار السموم. فقال: كنا خائفين من قبل، احنا كنا خائفين، ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ طمأننا الله سبحانه وتعالى وأراحنا وأمننا. قال: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. وهذه النجاة كيف تكون؟ تكون بهذه الطاعة وبهذه العبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وأن نستحضر يعني عظمة الله في قلوبنا بصفاته جل وعلا بأسمائه. إنسان يستحضر هذه المعاني ويقبل على الله سبحانه وتعالى في طاعة، وهو مشفق ألا يقبل منه، ويستصغر عمله، يستصغر ويزري من نفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن يكون ذليل بين إخوانه، ويرى نفسه أنه ليس بذاك وليس له ذاك الشأن العظيم، ولا يرى لنفسه شيء. فبهذا الحال وبهذا التصرف وبهذه المعاملة مع الله سبحانه وتعالى ينجو العبد يوم القيامة. هذا هو الخوف عموما في هذه الآيات، وإن كان القرآن كله ترغيب وترهيب، القرآن كله قائم على هذا، على الترهيب وعلى الترغيب، على الخوف وعلى الرجاء. ولكن هذا الخوف والله فيه خير كبير، فيه خير كبير هذا الخوف، إذا اسكن في قلوب الناس والناس تعبدت ربي سبحانه وتعالى من خلاله، فيه خير كبير كبير، كثير من الشرور في الدنيا هذه يعني تزول بسبب أن العبد يرجو الله واليوم الآخر، ويخاف، يخاف من الله سبحانه وتعالى، سواء في الحسنات وسواء في السيئات، يخاف الله سبحانه، يخاف الله سبحانه وتعالى. فقلنا الخوف من السيئات أنه يعاقب عليها، حالا نقدا كما يقال لا نسيئة يعني في الحال، ويخاف من جهة أخرى الحسنات التي يفعلها أن الله سبحانه وتعالى لا يقبلها منه، لأنه يقول ربما لا تكون صافية، قد كدرتها بعض يعني المكدرات فليست صافية حتى يقبلها الله سبحانه وتعالى ويبارك فيها. هذا هو الخوف الذي كان في يعني في الصالحين وكان في الأولين الذين فهموا هذا الدين خير فهم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، يعني الصادق في كلامه يعني يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، صادق في فيما يخبرنا به، والمصدوق بمعنى الوحي الذي يأتيه من السماء يعني مصدوق، يعني حتى الذي يخبره صادق، حتى الذي يخبره صادق ومصدوق. إن أحدكم يجمع، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله إلا هو إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. وهذا حديث عظيم في بابه، ويخوف النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه من المسلمين الخاتمة، يخوفهم الخاتمة، فإن العبد يحشر إلى الله سبحانه وتعالى ويقف بين يدي الله عز وجل بما يختم له، فقد تكون الخاتمة حسنة وقد تكون سيئة، ولا يدري العبد كيف تكون خاتمته، فهو يجهل الغيب ولا يعرف ما بين يديه مستقبل الأيام وما تخفي له الليالي والأعمار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف يكون العبد، كيف يخلق العبد في بطن أمه، كيف يعني ينشئه الله سبحانه وتعالى. فالعبد يكون نطفة، والنطفة هي الماء، ماء الرجل، يكون في الرحم 40 يوما، يبقى 40 يوم هذا الماء، فيتغير بعد ذلك إلى الإحمرار، يولي يبدأ كما نقول إحنا نعلم شغل يفسد، فيصير دما، يصير دم، هذا الدم هذا بعد ذلك 40 يوما يكون علقة، علقة هذه هي شيء من الدم هكذا لسق في الرحم، في جدار الرحم لسق، هذا الماء يصير دم، وبعد هذا الدم 40 يوما يصير ماذا؟ يصير مضغة، يصير مضغة، والمضغة هي ماذا؟ قطعة لحم، قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ، ويقولوا لأن فيها آثار الأسنان، لما تشوفها علميا في الجهاز يعني تشوفها كأنها دويدة صغيرة هكذا، دويدة تاع لحم صغيرة وفيها آثار تاع أسنان، شغل واحد لما يأكل حاجة طرية هلامية يعني كما الجبن ولا غيرها، لما يدير أسنانه فيه تظهر ماذا؟ الأسنان نتاعو، هذا هو. قال ففيها آثار، ولهذا تسمى مضغة، تسمى مضغة. فإذا كاين 40 يوم نتاع الماء حتى يصير علاقة، ومن بعد يبقى علاقة 40 يوما حتى يدخل في مرحلة المضغة، وبعد مرحلة المضغة يبدأ ينفخ، تكون مخلقة أو غير مخلقة، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل منها إنسانا يبعث الملك ماذا؟ فينفخ الروح في هذه اللحمة اللي تبدأ تنتفخ شيئا فشيئا. لهذا نعود نقول الحديث حتى تشوفوا هذا يعني هذا الأسلوب بالأسلوب النبوي. قال ثم يكون يعني إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، 40 يوم نطفة، ثم يكون علاقة مثل ذلك، علاقة مثل ذلك 40 يوما، شحال 80 يوم، 80 يوم مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك، نزيد لها شحال 40 يوم، واحدة أخرى 120 يوم، كنقسموها على أشهر 4 أشهر، 4 أشهر، من بعد 4 أشهر هذه ينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح. من بعد قال ثم يرسل، يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح. هذا الملك كيف ينفخ الروح؟ قل الروح من أمر ربي، يعني الله سبحانه وتعالى هو ليعلم الكيفية تاع نفخ الروح، ولكن الملك ينزل مكلف بهذا الإنسان ينفخ فيه الروح، كما كان ليخرج الروح كان ليدخل الروح، رأيتم كان ليسلب الروح ملك الموت الذي وكل بكم، هو اللي ينفخ، هو اللي يسلب الروح، فكاين ملك آخر ماذا؟ هو الذي ينفخ الروح، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى. فالمرأة بعد 4 شهور هذو تبدأ تحس بماذا؟ بالتحرك، تحس بالجنين في بطنها يتحرك، يتحرك بعد تنفخ فيه الروح، ولما ينفخ فيه الروح راح تترتب عليه ماذا؟ أحكام، أحكام يعني ترتب عليه أحكام كثيرة، منها مثلا أنه إذا مات ولا سقط يغسل ويكفن ويصلى عليه، منهم قال استحبابا ويدعى لوالديه إلى آخره، وقيل حتى يعق عليه ويسمى، نعم يسمى، نديروا له آسم حتى ولو نزل ميت، نديروا له آسم، نديروا له آسم ونصلي عليه وندفنه ونديروا له حتى العقيقة، نديروا له حتى العقيقة لأنه كان حي ومات، فنديروا له يعق عليه باش تكون هذه العقيقة شفاعة لوالديه وذخر لهما ويكون فرطهما في الجنة، هذا هو. فترتب عليه أمور، أما قبل ذلك لا يعد شيئا، قبل ذلك قبل 4 شهور لا يعد شيئا، إذا سقط قبل 4 شهور فهو ماذا؟ قطعة دم فوم، لا يعتبر شيئا. أما بعد كي بدأ يتحرك ولو يزيد صغير ما فيه والو، حتى هو قطعة لحم ولكن فيها الحياة، فيها الحياة، نعم. وهذا الملك لما ينفخ الروح ويؤمر ب4 كلمات، هذه 4 كلمات تكتب، من أراد التفصيل يعني الحديث هذا راه فيه في أحكام كبيرة يعني وعظيمة وغيبية في نفس الوقت، نعم، يرجع الجامع العلوم والحكم لابن رجب عليه رحمة الله، فقد شرحه شرح وافي. قال بكتب، يؤمر بكتب رزقه، الرزق نتاعو قليل كثير إلى آخره، الرزق، الأجل شحال يعيش، كم يعيش في هذه الحياة الدنيا، عام، عامين، 3 4، ساعة، ساعتين، الله أعلم، كي يزيد منا يعيش سواء يموت. قال وعمله، العمل حسن ولا سيء ولا كذا، ما هي أعماله؟ قال وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد، وهذا شيء عظيم يعني، نسأل الله تعالى أن يكتب لنا السعادة، نعم. يتساءل العلماء قالوا أين تكتب؟ كان بعض الآثار يقول أنها تكتب على الجبهة، تكتب هذا الكتابة قاعد تكون على جبينه، وقيل غير ذلك الله أعلم. يقول لك حتى أن ذكر الناصية في القرآن الكريم وذكر الناصية في مواطن كثيرة من النصوص دل على ماذا؟ على أن هذه الناصية هي التي ماذا؟ والجبهة هي التي يكتب عليها الأعمال. يقول لك اللي مكتوب في الجبين ما تمحيه لدين، الدين ما تمحيهش، هذه الأقدار تكتب. قالوا فقد يتساءل واحد يقول لك منطقيا كيف ماذا؟ كيف تكتب هذه الأمور كلها، الشركات والمصانع والأعمال، الكراسي تاع السياسة وكذا إلى آخره، الرجل راه يدير يعني إنجازات في حياته كثيرة، كيف تكتب قاع هذه الناس باش يكتبوا المذكرة نتاعهم تاع سنوات، 20 سنة في السلطة، 30 سنة في الجهاد إلى آخره، يكتب المذكرات نتاعو تجي في مجلد، 2 3 ممكن أكثر يعني. قال كيف هذا يكتب حياته كلها؟ كلهم يا ودي القضية لا تقاس بالمشهود، لا تقاس بالأمور، لا لا لا تقاس بالمشهود يعني، إيه هاتف كيما هذا درك تلقى فيه الشاملة، برنامج الشاملة قال فيه 27 جيجا كما يقال اليوم بلغة التقنية هذه الجديدة، فيه كذا بيس صغيرة هكذا يقول لك فيها 34 فيها 60 فيها كذا. الناس يتكلم ما يشعب بشرهم يتكلموا اليوم قاع. أنا المهم غايبة علي لكل حال أنا نتكلم لكم في المحدود يعني المحدود يخلع خليك رأيت. فأنت يا رب سبحانه وتعالى ماشي قادر يغرس فيك بيس انت. تجد بعض الناس يعني يحير لما تكلموا انت. أنا قلت هلكم يعني مرارا لما نكونوا نتكلموا على الجنة والنار وتقولوا ينزل يهبط يدير كذا إلى آخره تشوف فيها تنزل. تكلمنا على هذه الأمور يعني البيبان تفتح السرة ترفع وتخفض في الجنة يقول لك يعني شو الدنيا هذه شوفوا شو خلاص الناس تجاوزت الناس تجاوزت أشياء كثيرة الآن تجاوزت. فكذا كيفش الله سبحانه وتعالى ما يقدرش يكتب في الإنسان كذا وكذا وكذا. كل واحد يمشي مع المكتوب انت كل واحد يمشي مع القدر نتاعه راهو حامل وبدته محمول رأيت يعني هو يمشي رأيته. إذن لا الله سبحانه وتعالى قادر على ماذا على كل شيء فلا يقال كيف إلى آخره. فالبشر راهم اليوم يعني ينتجون بشر اليوم راهم يخلعوا فينا هذه العقول البشرية التي خلقها الله سبحانه وتعالى رانا مبهورين رانا مبهورين بهؤلاء وش راهم يديروا وش كل يخلق هؤلاء الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان الإنسان يخلق مثل هذا ويصنع مثل هذا ويبدع ويصنع فما بالك بماذا بالخالق جل وعلا سبحانه وتعالى فهو قادر على كل شيء. فإذن عمله وشقي أو سعيد نسأل الله تعالى أن يكتب لنا السعادة. والحديث هذا وش ما الذي يعني محل الشاهد فيه آخره محل الشاهد فيه ما تبقى منه قال فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون هي حتى ما يكون مانع من الله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع إلا ذراع يعني يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقاش ما بينه وبين الجنة لا يبقى إلا مسافة صغيرة ذراع أقل من متر رأيت. قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها يعني الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة عمل خير ولكن ما يبقاش ما بينه وبين الجنة باش يدخلها إلا مسافة قليلة يسبق عليه الكتاب يدور الجهة الأخرى فيولي اللور يعني يولي يتجه الجهة الأخرى فماذا فيدخل النار. والرجل يعمل بعمل أهل النار مدة طويلة حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة هذا فضل من الله هذه منا ولكن الحمد لله فلا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد وهذا المعنى هذا مر بنا في القضاء والقدر ونحن مع الرسالة لابن أبي زيد أن الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا الحديث ما خلاش هكذا قيدوا وإلا كل واحد الآن يولي يخشى على نفسه يقول قا وش راني ندير وممكن يعني الله سبحانه وتعالى ولكن يا جماعة هذا الأمر يرجع للسريرة تاع كل واحد منا هذا العمل اللي راك ديرو خالص لوجه الله لا يضيعك الله ربي ما يضيعكش أبدا وما كان الله ليضيع إيمانكم أحسن باللي أن الله سبحانه وتعالى ما تسوءش الظن بالله عز وجل كيف أنا نصلي ونصوم ونعبد الله عز وجل وراني خايف وكذا وبعد في نهاية الأمر ممكن ندخل النار على جلوش لأن الكتاب يسبق فأدخل النار وش من السبب حتى ربي سبحانه وتعالى يقلب علي الكتاب ويدور علي الأمر حتى أصير في النار. ولكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهذا مر بنا قلنا والحديث هذا مقيد فيما يبدو للناس يعني انت تشوف بلي راهو يعمل عمل أهل الجنة ولكن في الحقيقة ما هو يعمل بعمل أهل الجنة النية نتاعو ماذا سيئة والله يعلم. احنا قلت لكم احنا ما ندخلوش في النيات نتاع الناس الله اللي راهو يقول الوحي اللي راهو يقول بلي هذا الناس اللي راحين يدخلوا النار حتى ولو كان يبان لكم أنهم يعملوا عمل أهل الجنة فالله مطلع على سرائرهم وأنهم ما كانوا وأكثر الناس في هذه الحالة منافقين منافقين ما هم مسلمين على الحقيقة ما رهم مصلحين على الحقيقة ما رهم من الناس الذين يريدون الجنة على الحقيقة وإنما يعملون يجارون الناس هكذا بالدين إلى آخره ولكن الحقيقة انتهم عكس ذلك وترى الرجل يعمل بعمل أهل النار ولكن هذا الذي يعمل بعمل أهل النار سريرا تاعه تلقاها طيبة، عنده سريرة طيبة. وهذا رأينا في بعض الناس يا أخي، حكيت لكم قصة هكذا في حصة من حصص ختمنا بها ما أدري، المهم لا نعيد. ولكن كثير من الناس سبحان الله العظيم تراهم جريمة وتراهم كذا وكذا وكذا، وما سبحان الله تحسن يعني يحسن إسلامهم ويطيب إيمانهم، فتراهم من يعني من أحسن الناس ومن أجمل الناس وأطيب الناس. تقول سبحان الله كيف كان هذا يبهذ النفسية وكان يدير هذا الشيء كامل، كان يدير هذا الأمور تاع خمور وتاع زينة وتاع كذا وميليو تاع ها وسط شوية ماهوش كذا، ومن بعد سبحان الله لما يتوب تشوف واحد المعدن معدن طيب، يعني تقول كيفاش كان في الجهة الأخرى؟ لأن احنا كنا نشوف الظاهر، احنا كنا ربما نحكم على النيات نتاع هذا الإنسان، هذا الناس مجرم وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه، ولكن لا يعلم الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، أن هذا الناس ربما كانوا يعملون كما يديروا الشر كانوا يديروا الخير، كانوا يديروا الخير. الناس قاموا يصرفوا على اليتامى على الأرامل، يسعوا مع الناس، الناس هكذا نعرف بزاف، يعني شي قال نعرف كثير من الناس هكذا رغم الشر اللي فيهم ظاهرا، وصح الخير مع الناس اللي وتلقى الشر اللي يديروه في أنفسهم، ما يأذيوش الغير، الشر هذا في أنفسهم يديروه يعني بينهم وبين الله، تلقى يشرب الخمر ولا يدير كذا وكذا، يعني الشر هذا الوزر يرجع عليه، يعني ماهوش ما يتعداش على الناس ولا يآذي الناس، ولكن يدور في الوسط اللي فيه اللي شابوه. ولكن فلما كثير من الأحيان تراه يصدر نفسه، يصدر نفسه، كثير من الناس لا يعلمون عنه. هذا هؤلاء الناس الله سبحانه وتعالى لطيب نياتهم وصفاء معدنهم الله عز وجل يوفقهم في نهاية الحياة انتهم أنهم يكونوا من الخيرين، فيختم لهم بالصالحات، يختم لهم بالصالحات، ولا يظلم ربك أحدا. هذا عدل من الله سبحانه وتعالى، عدل بل هو فضل فوق العدل، هو فضل من الله سبحانه وتعالى أن يتكرم ويمن على عبده. وذكرنا القصة نتاع الصحابي ذاك الذي في غزوة ما ترك من شاذة ولا فاذة وذا إلى آخره إلا وجرى وراءها وأتى عليها بسيفه، يعني قال كان شجاع، يعني كما يقال يغمس نفسه في العدو، يغمس نفسه في العدو ويقتل. يعني قال فلما أثخن بالجراح، لما أثخن بالجراح ما صبرش، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل شجاع وكذا وكذا، قال هو في النار عليه الصلاة والسلام، قال هو في النار. يجي صحابي من الصحابة قلنا مرت بنا القصة فاتبعه، أراد أن يعرف لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في النار مع العمل والإنجازات الذي يقوم بها في الجهاد، وأنه يعني يثخن في العدو ويغمس نفسه بنفسه هكذا في الجموع، وما يترك واحد يتحرك إلا وأتى عليه بسيفه، رجل شجاع بطل كيف في النار؟ فاتبعه، فكانت النهاية ماذا؟ لما أثخن بالجراح وما صبرش على الجراح وضع ذبابة سيفه بين ثديه والسيف على الأرض وتحامل عليه بثقله فقتل نفسه. فقال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لرسول، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، عاود الشهادة عمر، يعني يشهد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، نبوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في حين رجل آخر يعني من الصحابة، قصة رواها أحمد وحسن، يقول لي الحديث هذا حسن، يعني لما سمع بالجيوش تتحرك الإسلامية تتحرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ظن في أحد أو في غيرها، قال تحرك، شافهم تحركوا حكمات الحماسة رغم أنه كان عدو للنبي صلى الله عليه وسلم، عدو للنبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى حرك النفسية تاعو للإسلام لما شاف الناس تركب على يا خير الله اركبي، فشاف الناس رايحة للجهاد وهو مريح تم، ماذا يفعل؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وطلع في الآخر وجاهد في سبيل الله. فلما بحثوا عنه وجدوه مقتولا، وقالهم قبل الجهاد قال لهم أبلغوا الرسول صلى الله عليه وسلم أني أسلمت، بلغوا الرسول صلى الله عليه وسلم السلام وأني قد دخلت الإسلام، فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في الجنة، ما فعل شيئا، ما فعل شيئا، الرجل كان عدو للنبي صلى الله عليه وسلم، صحابي صار من الصحابة رضي الله عنه، لم يصلي ركعة ولم يفعل شيئا ودخل ماذا؟ دخل الجنة. وتجد الرجل يعمل ويعمل ويعمل ويعمل، ولكن هذا لسلامة ماذا؟ لما قيل له أفعلت هذا عصبية يعني لقومك، بعد القبيلة نتاعك خارج الجهاد ماشي من رجلاء، أنك تريح ماذا في الدار، تريح في تكون. قال ينخرج مع القوم نتاعي ولو أنا مش. قالوا له أفعلت هذا حمية يعني عصبية لقومك أم فعلتها لأنك دخلت في الإسلام؟ قال بلغوا السلام للرسول صلى الله عليه وسلم، فعلت هذا إسلاما وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو في الجنة. إذن هذه أمور وشواهد تجعل يعني الظاهر في الناس هكذا، ولكن ما خفي هو يعني هو الأساس، يعني هو الأساس، ما خفي هو الحق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومر بنا في الباب الذي قبله ذكرنا يوم تبلى السرائر، وأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إنما يحاسبنا الدنيا بالأعمال والآخرة بالسرائر، الدنيا بالأعمال الظاهرة، الناس تحكم، الناس يحاكمون الناس بالأعمال الظاهرة، قال هذا مؤمن، هذا كافر، هذا فاسق، هذا مبتدع، هذا منافق، لحساب الأعمال الظاهرة، احنا نحكم على الأعمال الظاهرة. أما يوم القيامة يوم تبلى السرائر، إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إذن لما نجمع ما تحصل في الصدر، وما تحصل في الصدر إنما هي النيات والمقاصد والمقاصد، فهذه ماذا يغربلها الله سبحانه وتعالى فيقول هذه تصلح وهذه لا تصلح، فيكون العقاب ويكون الجزاء يوم القيامة على ما في الصدور وعلى ما في النفوس، فتظهر يعني الحقيقة أنت العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويظهر المكشوف كما يقال، يعني المكشوف يعني كل شيء المكشوف، والناس تسمع والناس تشهد إلى آخره. نسأل الله أن يستر علينا، أمين. إذن هذا فيما يخص الحديث، وهذا محل يعني خوف وموطن يعني جزع، يخشى العبد أن يختم له بالسوء أو يختم له بما لا يرضى. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم، فيعمل الرجل هذه المسافة طويلة من الزمن ثم بعد ذلك يختم له بالنار، بعد أن كان يعمل بعمل أهل الجنة، أو يختم له بالجنة بعد أن كان. فالناس تخاف من الخواتيم، بل وتخشى من السوابق كما جاء عن السلف، أن منهم من كان يخاف السوابق، السوابق يعني يخشى من القدر الذي كتب في الأزل، وهناك من يخشى من الخاتمة. وهذا الذين يخشون من السوابق تجدهم من يعني من المقربين، الناس اللي يعني عندهم مستوى عالي في عبادة الله وخوفه، لدرجة أنه يهتم بسابقته ولا يهتم باللاحق، هو راه خايف الشيء اللي سبق، وكاين اللي يفكر في الخاتمة فقط. ولكن هذه أو تلك، فلا كما يقول ابن دينار وغيره فضيل، قال لا أدري إن كنت ماذا من السعداء من الأشقياء، لا أدري ماذا ما لما الله سبحانه وتعالى مسك قبضة فقال هذه في الجنة وهذه في النار، فقال لا أدري في أي القبضتين كنت. لما الله تعالى قبض قال هذا للنار، لما في عالم الذر قال هذه في النار، وقبضة الأخرى قال هذه في الجنة، قال والله ما أدري في أي القبضتين كنت. فيخشى العبد. وهكذا كثير من الناس، يمر الحسن البصري على بعض الناس يضحكون، فيقول أتضحكون واليوم يوم جائزة يعني في نهاية رمضان، فيقول أوعلمتم حكم الله فيكم، أوعلمتم حكم الله فيكم، كش واحد يعني تفكر في حكم الله فيه، وش راه ربي يعني حاكم عليه، تعرف أنت ربي وش راه حاكم عليك فيك أنت فلان ابن فلان، حكم الله فيك ما هو؟ إذا الإنسان يخشى من حكم الله فيه ويهتم لذلك، وهذا هو الخوف الذي ينبغي على المسلم أن يحققه في قلبه وأن يعامل الله سبحانه وتعالى به. إذن هذا، والأحاديث كثيرة يعني في الباب، كثيرة في الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن ابن مسعود أيضا رضي الله عنه، يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، رواه مسلم. هذه الأحاديث التي تخوف العبد بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر، وأن هذه النار حقيقة ليست لعبا أو عبثا أو استهزاء أو كلام من أجل الكلام، وإنما هذه النار حقيقة وهي بين أيدينا. يقول: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، يعني يجروها من زمام. قال: مع كل زمام 70,000 ملك. واضرب انت 70,000 في 70,000 وشوف العظمة، 70,000 في 70,000 وشوف العظمة ماذا. والملائكة ما تصورهمش يعني كما رامي تصورهم كثير من الناس، واحد يرسم لك ملك يقول لك هذا الشكل تاع الملائكة وكذا، عظام يعني، تلقى الضرس نتاعو كالجبل. فتجد يعني أوصاف لملائكة جهنم الذين يهتمون بالنار والخزانة وكذا إلى آخره، يعني عظام. تصور 70,000 في 70,000 وطلع أنت الحساب وشوف قدر العظمة تاع النار. نسأل الله أن يجيرنا من عذابه. إذن هذا للتخويف. وقال النعمان بن بشير عن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. يعني الرجل أخف عذاب يوم القيامة. رجل ماذا؟ يحط له زوج جمرات تحت القدم نتاعه، تحت صباعته، تحت رجليه. قال: جمرتان يغلي الدماغ نتاعه من هذا الزوج جمرات تاع جهنم، الدماغ نتاعه يغلي منهما. روح انت عفس الآن على أي جمرة، تشعل النار وعفس على أي جمرة، ما يغليش منها الدماغ، ولكن شوف الأذى الذي ماذا يحصل لك والألم الذي يحصل لك، فما بالك بجمرتين ماذا يغلي منهما الدماغ، يغلي. ويظن باللي هو أشد الناس عذابا، يظن هو لأنه خفي عليه، كل واحد راه في مكانه يتعذب، كل واحد عنده مكانه يتعذب، ما يشوفش الآخرين، ما عندوش تسلية يتسلى بها يعني، ولهذا يشتغل بالعذاب الذي هو فيه. لما يشتغل بالعذاب الذي هو فيه يظن هو أشد الناس عذابا، وإنه ماذا؟ لأهون الناس عذابا، هو أخف الناس عذابا، أخف الناس. هذا صاحب الجمرتين هو أخف الناس عذابا. نسأل الله السلامة والعافية. وعن سمورة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. أو نعم، هذا الحديث كذلك يبين يعني مستوى نتاع النار لأهل النار كيف تصل. منهم من يعذب إلى ماذا؟ إلى كعبيه، النار توصل للكعبين، ومنهم للركبتين، ومنهم ماذا؟ للوسط نتاعو، ومنهم ماذا؟ لرقبته، الترقوتين، هذا العظم الناتئ عند الرقبة، هنا اجتماع العظمين نتاع القفص الصدري، هذه الترقوة. فالنار تصل إلى هنا، تصل إلى مستويات معينة على حسب ماذا ما يعمل العبد. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. الرشح هو العرق. متفق عليه. يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، لا إله إلا الله. قال: حتى يغيب أحدهم في رشحه، يعني في عرقه، إلى ماذا؟ إلى أنصاف أذنيه، يعني يغرق يا جماعة، يغرق، يغرق الإنسان في العرق نتاعه حتى يصل العرق إلى ماذا؟ إلى أنصاف أذنيه. تصور الإنسان كأنه في بحر. نسأل الله السلامة والعافية. هذا كله ماذا يجعل العبد ما يخاف بين يدي الله عز وجل، يعني ساعات ودقائق بل يوم عظيم ينتظر العبد ليحاسب على أعماله. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، ما سمعت خطبة مثل هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم له خطب. فقال: لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. يعني الصحابة رضي الله عنهم سمعوا هذه الخطبة وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بعد ذلك: لو تعلمون ما أعلم، يعني لو تعرفون يعني ما أنتم مقبلون عليه من الأمور الغيبية التي لا يعلمها ماذا إلا الله سبحانه وتعالى، واطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله عليها خاصة فيما يخص النار والجنة والعذاب. قال: لا ضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، وبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وجوههم، غطوا الوجوه تحم وصاروا يبكون حتى صار ماذا يسمع لهم خنين. والخنين هو صوت الأنف لما الإنسان يدير يشخر يعني في البكاء إلى آخره. فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، يعني بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب، يعني شيء ربما فيه أذى فيه فقال: عرضت علي الجنة والنار. حاول الرواية زيد كمل أختها، قال وتشرأ تبينها، قال: فلم أراك اليوم في الخير والشر. يعني ربي عرض عليه النار وعرض عليه الجنة، قال ما شفت شيء يعني كاليوم في الخير والشر، يعني شفت أمور في الخير أمور في الشر. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وكثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله يوم أشد، يعني ما كانش يوم مر على الصحابة رضي الله تعالى أشد من ذاك اليوم منه. غطوا رؤوسهم ولهم خنين، يعني البكاء في غنة وانتشاق الصوت من الأنف، يعني من شدة البكاء حتى صار يسمع لهم ماذا؟ أصوات، حتى صار يسمع لهم أصوات. هذا لفرط خوفهم وأنهم يرون النار والجنة رأي العين، وكأنهم يرونها هكذا بين أعينهم، يرون الجنة ويرون النار ويخشون ربهم سبحانه وتعالى. شوف لو كان هذا الخوف في النفوس، لو كان هذا الخوف فينا يا جماعة، لأن احنا ذكر الجنة والنار هذه نذكرها أحيانا يعني باب الدعاء، يعني قال اللهم اجعلنا من أهل الجنة، ولكن يعني ما نتمعنوش في الحقيقة انت هذا الدعاء وأنها الدار دائمة، الدار دائمة يعني والدار اللي فيها كل الخيرات، فيها خزائن الله سبحانه وتعالى، فيها أجود ما خلق الله سبحانه وتعالى لعباده وأحسن ما خلق الله سبحانه وتعالى لعباده في كل شيء، يعني في كل شيء. فلو الناس تتمعن يعني فهذا، وتتمعن كذلك من الجهة الأخرى في الوعيد والعقاب وما ينتظر العبد، كاش واحد يأكل واحد، كاش واحد يظلم واحد، كاش واحد يسب واحد، كاش واحد يغتاب في واحد، كاش واحد يعني ينصب على أخوه، كاش واحد يكذب على أخوه، كاش واحد يقتل أخوه إلى آخره. الناس تقل الجريمة وتقل يعني المعصية الفساد والانحراف، كثير من الأمور داوي هذه الأشياء، ذكر الجنة وذكر النار تداوي القلوب وترجع الناس لرب العالمين. ولكن لما ولا الدين انتعنا احنا اشتغال غير بقيل وقال والسياسات والحزبيات والطوائف وقيل إلى آخره، وكأن هذا الإسلام راهو في واد وإحنا عايشين في واد واحد آخر. إسلام انتعنا هذا راهو إسلام بعيد على اللي كان يتكلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الجنة والنار والإقبال على الله ومحاسبة الأعمال والخيرات إلى آخره. ما يعني هذا المعاني هذه لما غابت في حياتنا رانا عايشين إسلام واحد آخر يا جماعة، لا قيام ولا صيام ولا صلاة في وقتها ولا زيارة أرحام ولا صدقة ولا بكاء ولا خشوع ولا أخلاق ولا تربية ولا ولا ولا, ولا إلى آخر غلاءات الكثيرة، يعني اللاءات الكثيرة. نعم، ولكن لما تجي الجهة الأخرى تجد وتجد وتجد من المساوئ وتجد من الخروقات وتجد من المعاصي والعياذ بالله. ما الناس اليوم مطمئنين آمنين، تجدهم يعني مطمئنين آمنين فيما هم عليه وفيما يقترفونه بالليل ويستريحونه بالنهار، آمنين فيما يفعلون. العالم الإسلامي تعالى اليوم بالمناسبة يعني بلك ربما نختم بها، تشوف الموت لروا بناتنا والدم لروا يسيل والانتهاكات والكذب والتزوير وكل أنواع يعني سماعون للكذب أكالون للسحت، يعني كل الآفات اجتمعت فينا حتى صار الكافر يرحمنا، الكافر رحمنا، الكافر يرحمنا، الكافر نية تاعو ربي عالم، ولكن قال لك لازم ننقذ المسلمين من الدم اللي راهم فيه. صار الكافر يخمم علينا ويدير لنا مخطط كيفاش ينقذنا وينقذ الشعوب هذه الإسلامية هذه. ما انقذناش انفسنا يا جماعة، هذا في الدنيا باش تنقذ نفسك يوم القيامة. أسأل الله السلام والعافية. أختم بهذا، أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بالذي سمعنا، إنه قريب مجيب كما نسأله.